مع أن لم أكن من أصحاب العمود. الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذا هي شفاء من كل داء. لسنا نعتقد أن الحبة السوداء هي التي ترفع الداء، إنما هذا سبب قد يرفع الله عز وجل الداء بشرطة ما، وقد يتخلق العلاج بأخذ جميع وقد يرتفع المرض بأخذ جميع أنواع العلاج التي صنعت لرفع هذا المرض. فالمسألة مسألة أسباب فقط، وأن الله تبارك وتعالى هو الكاتب. يعني هناك امرأة مغربية ذهبت إلى أطباء الدنيا، قرروا أن عندها سرطان وأن الحالة بجسمها، وإن باقي من عمرها 3 أشهر فقط. وقالوا لأهلها يعني قطعوها وأكلوها وشربوها، ما تريد لأن خلاص ليس من عمرها إلا 3 أشهر فقط. كذا يقولون. فالمرأة خلاص يعني قالوا لها ليش نفسك كل تريد أن تأكلي أو تشربي أو كذا، قالت أريد أن أنا أذهب إلى الحرم وأقضي بقية عمري هناك. وجاءت الحرم وما كانت تتعاطى من الأكل والشرب إلا ماء زنب الفطر وبعض الحبات الفاكهة ونحو ذلك. مرت 3 أشهر والمرأة لا شيء، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، أين ذهب المرض؟ لا تدري. شعرت أنها لتحت من جديدة، عرضت وقتها على أطباء المملكة، قالوا لا تستفيد من أي علة. قالت هؤلاء لا يعرفون شيء. أطباء الكبار قرروا ذلك. طبعا الذي يعني يتابع هذه المسائل أبناؤها، قالوا مستحيل يعني جميع أطباء أجمعوا على أن عندها هذا المرض. فأخذوها وصلوا بها إلى الأطباء هناك، فبحثوا فلم يجدوا علة، أين لها المرض؟ ما يعرفون. قالوا لها عند أي طبيب عالجتي وأي دواء أخذت؟ قالت لا أخذت شيئا سوى أنني كنت في الحرم وكل طعامي كان مأكولا. فتجد أن الله تبارك وتعالى رفع هذا الداء بماء زمزم، كما قلنا قد يرتفع العلاج بشرطة الماء، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في قصة إسلامه، وأنه هرب من المشركين في المسجد الحرم ونزل إلى زمزم وما كان يشرب ولا يأكل إلا هذا الماء، حتى قال أبو ذر حتى تكسرت ركن بطني، يعني شوف كرر وصارت اللحم طبقات بعضها فوق بعض من شرب ماء زمزم، حتى تكسرت ركن بطني ولم أجد على كبدي سقطة جوع. الماء الوحيد الذي تشربه أتطعم به بخلاف الماء العادي، يعني إذا كنت جوعان جدا ما تستطيع أن تشرب الماء بخلاف ماء زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام فعل وشفاء سقم اللي هو ماء زمزم. فمن الذي يقول بقول الغزالي مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، كل داء؟ فنحن نعتقد أنها شفاء من كل داء إلا الثالث إلا الموت، واحتجاجه للآية في غاية العجب، لأن الآية تدمر كل شيء بأمر ربها فيقول فهل دمر كل شيء؟ تمام الآية تدمر كل شيء لأن وكانت أصبح لا يرى إلا مساكنه، فدل على أن المساكن بالتسلسل من هذا التدمير. لكن الجرأة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع وتوفير الكلام النبي عليه الصلاة والسلام فرع بلا شك على المحبة. لو كان هؤلاء يحبون النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحب السلف الأوائل لوقفوا عند قوله ولا يتقدمون بين يديه لقول فضلا أن يخالفوا قوله، فإن مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة. الفرق بيننا وبين أولئك الأصحاب يظهر من قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب

حتى لا يقال متحجر متدمر. فهذا الرجل من خلال كتاباته والجان يقول انا اعتز باللسان، لكن يبدو انه لا يعتز به، يشعر انه يشعر بعقدة نقص اذا نكر نفسه للاسلام عند اهل الغرب، بذلك يتحاشى تماما ان يخالف الحديث ذكر اهل الغرب، ويظهر ذلك جدا في الاصل السقيم الذي يعتمده، وهو الترخص واخذ ثواب الكسية من المذاهب لنفس به الناس. فيقول في كتاب الاخير ويشوف ما قال، يقول ليس هناك معنى لاشتراط الولي في اتمام الزواج، المرأة في اوروبا تعقد عقد الزواج نفسها، فلو فرضنا امرأة من اوروبا اسلمت وارادت ان تتزوج، هل اقول لها لا يجوز حتى يأتي الولي اذا كان لأبي حنيفة رأيت المسألة بزواج النكاح بغير الولي؟ يقول ان هذا صد عن سبيل الله، يقول ان هذا صد عن سبيل الله. فهذا الرجل يرى ان المرأة في اوروبا او الاوروبيين اذا كانوا يرون شيئا ما، وعندما بعض العلماء افتوا بهذا الشيء وان كان هذا القول تافها كما هو يقول لا يساق ولا دليل عليه بل هو مناقض للدليل، يقول اذا لا حرج ان نحن نفتي هؤلاء براي هذا العالم ونخل، لا نريد ان نصد اولئك الاوروبيين عن الاسلام. فيعني يجعل لا يجعل الاسلام هو القاضي على اولئك، بل يلتمس في شواذ اقوال الناس اي قول حتى يخرجه ويسلك واقع هؤلاء. لذلك نرى بوضوح شديد ان كل الذين يسلمون لا يكون اسلامهم صحيحا. رديت رودي هذا الذي اسلم، لعلك ان قلت له صلي امامي لا يعرف كيف يصلي، ماذا فعل؟ يرد على الجهليين، يرد على اصحاب الخلاف، يرد على كذا، لكن هل وصل الى جوهر الاسلام؟ هل اسلم حقا؟ صحيح هو بنطق الشهادتين افضل من اللي قبل، هذا بلا شك، لكن هل نحن استفدنا في ديننا من هذا الرجل استفاده واقعيه عمليه؟ الجواب لا. تجدهم غالبهم بعاد عن حقيقه الاسلام الصافي، لذلك ما يكاد رجل من الذين يسلمون يتعرف على حقيقة الإسلام كما كان في القرون الأولى. ثم هؤلاء عندما يأتون يطلبون الرخص، هؤلاء عندما يطلبون الرخص فآتي له وأحسان وأخرج له ما يشبع رغباته، لا يشعر بهيمنة الإسلام عليه، إن الداخل في حضيرة الإسلام لا بد أن يشعر أنه عبد، وأن الإسلام هو الذي يحكم في تصرفاته شاء أم أبى. إن أراد أن يخرج من الإسلام لا يضر أن يدخل النار واحد، كما لا يضر أن لا يدخل الجنة واحد، لكن لا نسلك واقع أولئك الناس بالأقوال الشاذة الموجودة. وقال الإمام أحمد وغيره إذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأذكر وأنا ذكرت هذه القصة في طريق خمس دقائق الرد على الرجال، كان يخطب الجمعة يوما وهذا اللقاء مسجل، فمن باب عندما كان يتكلم على دعوة الإخوان نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم، لربما يتوسعون وقد توسع بعضهم، لكن ليس من الرؤون إنما هو رأس صغير، يتوسعون حتى يقولوا ونريد الممثل المسلم والمنشد المسلم، ويتوسعون والصفان المسلم والصفار المسلم والراقص المسلم. هؤلاء يقولون نريد المسلمين في جميع نواحي الحياة، بحيث أن الإسلام إذا جاء يكون لنا جلوس في كل مكان. وأنا أسأل سؤالا، وهل إذا تركت هذا الرجل في هذا المكان الذي يخالف الإسلام فيه تضمن إذا جاء الإسلام أن يكون هو على إسلامه، أم يكون خرج بكلية من الإسلام وتعاليمه؟ من هذا الباب الذي يدعو إليه أولئك قال إني لا جناح